أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا إله إلا الحمد لله بسم الله لما لكم الله المستجيبين وغير المستجيبين للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا الآية نبه إلى ما هو متكلم بالعقول والفطر من التباين بين البصير والأعمى بين كذلك بين العالم بما أنزل الله والأعمى عن هدى الله أفمن يعلم أنما أنزل إليكم من ربك الحق كمن هو أعمى هذا استفهام كريم مكرر المخاطبين الفرق بين الفريقين يعني لا يستوون ليس مثلين أفمن يعلم أن ما أنزل إليكم من ربكم الحق من هو أعمى الجواب لا ليس هذا مثل هذا ليس المسلم ليس الأعمى كالمسلم أفمن يعلم أن ما أنزل إليكم من ربكم الحق هذا هو البصير كمن هو أعمى أنزل الله لا يعلم ما أنزل الله ولا يتبع الله إنما يتذكر كل ذنب الذين يتذكرون ويفرقون بين الفريقين بين المتضادات هم أولو الألباب يقول النيرة هم الذين يتذكرون بالتذكير إنما يتذكر أي لا يتذكر إلا إنما يتذكر أولو الألباب ثم ذكر من صفات الذين يوفون بعهد الله يوفون بالعهود ويوفون بما عاهدوا الله عليه ولا ينقضون ويوفون بالعهود التي يبرمونها مع الآخرين مع الناس يكون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وفي هذا تأكيد وهم يوفون بالعهد ولا ينقضونه بذاتهم أنهم يصلون ما أمر الله به أن يصل. فيصلون الرحم الذي أمر الله بوصلها، الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء حسابه. يخشون ربهم يخافونه ويلجؤون إليه ويطمعون في رحمته ويخافون عذاب الله ويخافون سوء الحساب. الله ويخشون ربهم ويخافون. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. انظر إلى هذه الصفة ووصفهم بالأفعال الطيبة والأحوال الطيبة والظاهر والباطن. يصنعون بالخشية والخوف وهي أعمال قلبية ويخافون الشر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله وصبروا على معاصي الله وصبروا على أقدار الله كامل صبروا. لكن نلاحظ هذا القيد ابتغاء ولن يصبر ابتغاء وجه ربهم ابتغاء صبروا طلبا لرضاه وتقربا لله سبحانه وتعالى. هو معنى الاخلاص في العمل والاخلاص مطلوب في الاعمال الظاهره والباطنه. صبروا ابتغاء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من الزكاة المفروضة أو النفقات العامة الواجبة والمستحبة وأقاموا الصلاة وأنفقوا سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة يدفعون يدفع ويدرؤون بالحسنة يدفعون بالحسنة السيئة فيتوبون إلى من السيئات يتوبون كما في الحديث أتبع السيئة الحسنة ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي ادفع سيئة المسيء بالعفو والصفح والكلمة الطيبة ويدفع سيئة نفسه بالتوبة ويدرؤون من حسنات السيئة أولئك لهم عقبى هذا هو الجنة. أولئك إشارة إلى من تقدم ذكرهم في هذه الصفات الجليلة لهم عقبى الدار لهم العاقبة الحسنى لهم العاقبة الحسنى. وبين هذه العاقبة بينها تعالى فسرها بقول جنات عدن هذه هي العقبة هذه عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن تفسير جنات عدن تفسير العقبة جنات عدن جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. كثيرا ما تذكر سبحانه وتعالى بهذا النوع الكريم الذي تجري بالتكليف. وكذلك يدخل هذه الجنات من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وهذا من عظم منزلتهم عند الله أن جعل الملائكة يعظمونهم ويصلون عليهم ويصلون عليهم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهمي في تفسير قول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الآيات. يقول تعالى: مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم. فمن يعلم مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به. فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. كما بين الأعمى والبصير. الله تعالى في أشخاص يقول مثل الفريقين كالأعمى والبصير. كالأعمى والأصم والبصير بالسماء. مثل الفريقين كالأعمى والأصم. على مثال الفريق. فريق الأشخاص كالأعمى والبصير بالسماء. على مثال المسلمين. نعم. لا من لا يعمل به فهو جاهل وعلمه لا شيء هو ضال جاهل ضال جاهل. لهذا سهل لأن العالم حول الله الذي لا يعلم بعلمه هو المشبه بالأعمى. قال الله في الأشقياء: صم بكم من كلهم أبصار وعيون صم بكم عم. المنافقون والكفار. نعم. الموازنة في الآية بين يعلم ومن لا يعلم. الآية كذا: أفمن يعلم كمن هو أعمى. والله مثل الأشقياء بالعمي صم بكم العمي. وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. نعم. فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فحقيق للعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا. أو من كان ميتا. يعني الله تعالى ينوع البيان يمثل الأشقياء بالأموات بالعمي بالصم يمثل المهديين بذوي المصائب وبالأحياء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات

وفريقهم ضالون. فريق السعداء وفريق الأشقياء. تجد هذا المعنى في إجمالا في سورة سورة العصر، دخل الله في الفريقين، والعصر إن الإنسان في خسر. هذا إجمال صفة فريق الأشقياء المحاصرين. إن الإنسان لما كان هذا هو الأغلب على البشر على جنس الإنسان جعل هو المقدم. الأصل على الإنسان في خشب إلى من كتب الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ضمن الآية ذكر فريقين وفيها أيضا إشارة إلى عاقبته، عاقبة أهل الشقاء الخسارة، والخسارة يشمل فوات المحبوبات اللذات وحصول المكروهات وحصول الآلام. يفهم من الآية أن المستهزأ بخلاف الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية أنا هم الراتب والمتحققون من الاتصال الأربع هم الراتبون الذبح التام. نعم بعد.